وتبدأ بهذا السؤال فتقول في بعض الظروف تقتضي المجاملة ولا نقول الحقيقة، فهل يعتبر هذا نوع من الكذب؟ هذا في التفصيل، يعني المجاملة يترتب عليها جحد حق أو إثبات باطل لم تجد هذه المجاملة. أما إن كان المجاملة لا يترتب عليها شيء لأنه كلام طيب فيه إجمال ولا يتضمن شهادة بحق لأحد ولا يسقط حق لأحد، وإن له مجاملة فلان طيب أو فلان لا بأس به أو فلان كذا أو فلان يعلم منه خلاف ذلك، هذه المجاملة لا يترتب عليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.